شوف شوف ما في صوت. ها؟ في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي فيه أن الإيمان بالصراط واجب. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا سنان قال أخبرنا محمد بن أبي نعيم قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي في أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل فدعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب كشوك السعدان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه ما يدري ما قد أوحظ بها إلا الله تعالى فتخطف الناس بأعمالهم. أخرجه جميعا. هذا التبويب من المصنف رحمه الله قوله أن الصراط واجب أي أنه فرض، لأن الإيمان بالصراط من الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يتضمن 12 مرحلة: الإيمان بأشراط الساعة، الإيمان بالبرزخ وما فيه من العذاب والنعيم، الإيمان بنفخة الصور، الإيمان بعرصات القيامة وأهوالها، الإيمان بالشفاعة، الشفاعات يوم القيامة كما مضى تفصيلها، الإيمان بالأحواض وأعظمها حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. سادسا: الإيمان بالعرض هو تطاير الصحف وفيها عرض الجدال وعرض المعاذير. سابعا: الإيمان بالحساب وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم. ثامنا: الإيمان بالميزان. تاسعا: الإيمان بالصراط وهو الجسم المنصوب على متن جهنم. ثم عاشرا: الإيمان بالقنطرة بعد الصراط. ثم 11: الإيمان بالجنة وما فيها من الدرجات والنعيم. 12: الإيمان بالنار وما فيها من الدركات والعذاب والجحيم. والصراط جاء ذكره في القرآن، وليس هو الصراط المستقيم المنصوص عنه في سورة الفاتحة وفي أواخر الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما، لأن الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم ليس مستقيما بل هو معوج ودحض وزلق. وجاء ذكره في القرآن بمعناه لا بتصريح اسمه في آية سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد أنكر الصراط الفلاسفة اضطرادا لأصلهم بإنكار معادي الأبدان، وأنكره الجهمية والمعتزلة بدعوى عدم التواتر. وقد تواتر ذكر الصراط تواترا في السنة، وذكره في القرآن يكفي في تواتره في آية سورة مريم. ونبينا صلى الله عليه وسلم عند الصراط يشفع إلى الله جل وعلا قائلا: اللهم سلم سلم. وفي الحديث أن أول من يرد هذا الصراط هي أمته، وذلك أنه في عرصات القيامة يتابع المنافقون المؤمنين إلى الظلمة دون الجسر، والجسر هو الصراط، وفي هذه الظلمة وما قبلها يأتيهم الله جل وعلا بصورته غير التي يعرفونها. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. ثم يفترق في ذلك الموضع المؤمنون عن المنافقين، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وهو ما كان من جهة المؤمنين، وظاهره من قبل العذاب وهو ما كان من جهة المنافقين. وهذا الموضع إذا افترق فيه المؤمن عن المنافق مضى المؤمنون على الصراط، وهو من العرصات العظيمة في يوم القيامة، فيمر الناس فيه على قدر أعماله، أما المنافق لا يمر على الصراط بل هو موبوق، إلا من كان نفاقه نفاقا عمليا لا يخرجه النفاق العملي عن الملة. ومرورهم على الصراط مرور عصيب، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم عند أدنى الصراط يشفع اللهم سلم سلم، ومن شفاعاته في العرصات شفاعته عند الميزان صلى الله عليه وسلم، وشفاعته عند الحوض. ولهذا قال كما يأتي في الحديث لما سئل أين نلقاك يا رسول الله، قال تلقوني عند الحوض وعند الميزان وعند الصراط، يقوله صلى الله عليه وسلم. ومثلها هنا الكلاليب التي على الصراط بنبتة معروفة في نجد تنبت في الربيع وينتج عنها شوك معكوف عقفاء، يعني أطرافه معكوفة تلصق بالثياب والفرش، وهو شوك السعدان، لكنه لا يعلم قدرها بعظمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلاليب التي تشبه شوك السعدان قرب بها المثل، لأن الشوك هذا يلصق في الفرش والثياب ويشق نزعه، فهو كذلك في أخذه لمن أمرت بأخذه ممن يعبرون فوقها. وكان السلف منهم أبو هريرة يعتبرون ويتعبرون عند قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فيقول ويقولون من يضمن لنا الصدور بعد الورود. فالمقام مقام رهيب، ومن كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم وعبيد الله بن عقبة المغري قال أخبرنا محمد بن علي بن العلاء قال أخبرنا محمد بن شوكر قال أخبرنا جعفر بن عون حا وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو حازم قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تباركون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس فيه سحاب؟ وهل تباركون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قال قلنا لا يا رسول الله. قال ما تباركون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تباركون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتلتحق كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا يتساقطون في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وهم براء أهل الكتاب. قال ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحمل بعضها بعضا، ثم يضرب الجسر على جهنم. قلنا وما الجسر يا رسول الله؟ بأبينا وأمنا. قال تحت مزلة له كلاليب وفضل. نعم. اللفظ الذي عندنا بأبينا أنت وأمنا. على كل حال هذا اختلاف الرواية، والرواية اللي ساقها عندك رواية مسلم أو رواية الصحيحين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. متى إذا يبس هذا النبت؟ إذا يبس ظهر هذا الشوك الذي فيه كالورقة الدائرية، وتكون أشواكه منعقفة. نعم. السعدان نوع من أنواع الشرشر، ينتشر في الأرض وتحبه البهائم، الإبل والغنم تحبه جدا وينعكس على لبنها بالدرع. نعم. يقال له رقيبا، يقال له السعدان، فيمر المؤمنون كلمح البرق وكالطرف وكالريح وكالطير وكأجود الخيل والراكب، فنادي مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم. كذا مخدوش بالشين. نعم. فيها وجهان، مخدوش ومكدوس. نعم. فوالذي نفسي بيده ما أحد بأشد مناشدة في الحق يراه مضيا له من المؤمنين في إخوانهم، أخرجه مسلم من حديث جعفر. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث سبق غير مرة، وقوله وغبرات أو وغبرات من أهل الكتاب، يعني ممن آمنوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ممن آمنوا بالأنبياء لا يتبعون المعبودات التي اتبعها الناس في الدنيا، بل يبقون حتى يأتيهم ربهم جل وعلا. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا عبد الرحمن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن يحيى الأموي قال أخبرنا أبي عن محمد بن عبد الأنس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة، فيضطجعون خائفين وجنين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم به، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم ربنا هذا الموت، فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقول للفريقين: خلودا خلودا خلودا خلودا فيها تخلدون فلا موت فيها أبدا. نعم. وهذا فيه قلب الأعراض، قلب الأعيان أو قلب الأعراض أعيانا، لكن قد يتعارض هذا الحديث مع قول الله جل وعلا لأهل الجنة: لا خوف ولا هم لا خوف فيها ولا هم يحزنون. وهنا خائفين وجلين، فكيف الجمع بينهما؟ اعتبار النهاية والاستقرار، هذا متجه. لكن هذا ليس الخوف الذي يقلقهم، بمعنى أنهم يخشون كما كانوا يخشونه قبل دخول الجنة، أو يقال إنه خوف عارض خاص يزول، وذاك الخوف المنفي هو الخوف الدائم، الخوف الدائم المستقر. وجاء في الحديث من وجه آخر يقال يا أهل الجنة فيطلعون، لأنه في العلو، ولم تأتي فيه هذه اللفظة. ويقال يا أهل النار فيشرئبون بأعناقهم، يظنون أن الفرج قد جاء. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا يعقوب علي بن عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا بدر بن محبر قال أخبرنا حرم بن أبو الخطاب قال أخبرنا مصطفى بن بدر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفعان يوم القيامة، قال أنا فاعل، فقلت فأين أطلب؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط؟ قلت فإن لم نبقك على الصراط. قال فانظرني عند الميزان. قلت فإن لم نبقك عند الميزان. قال فانظرني عند الحوض فإني لا أفتح هذه الثلاث مواطن. وبدأ بها عكسا فآخرها الصراط ووسطها الميزان وأولها الحوض. قد مر الترجيح أن الحوض في العرصات، أن الحوض في العرصات حتى قبل وقوع بقية الشفاعات. والشاهد عند السابق يؤتى بالموت فيوقف على الصراط، يوقف على الصراط. وهذا والله أعلم كأنه بعد دخول أهل الجنان الجنان وأهل النيران النيران. ولهذا قال في اللفظ الثاني ويقال يا أهل النار فيشرئبون، دل على أن الصراط أين أعلى منهم. ولهذا هو جسر على متن جهنم، تحته جهنم سوداء مظلمة، استجيروا بالله منها ومن كل بلاء. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نصر بن تمار قال أخبرنا حماد بن علي بن أبي عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد موسى، فتقول الملائكة: يا ربي من يمر على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله العظيم. هذا في أوصاف الصراط، وقد جاء في مجموع الأحاديث أنه حاد كحد السيف وحد الموس، يسمى في اللغة بالموسى، وأدق من الشعر، وأنه مظلم ودحر أي زلق ومعوج وعليه الكلاليب، ولم يأتي في طوله أثر صحيح، لكن يظهر والله أعلم من مستفاد الأدلة أنه طويل، وذلك بسرعة من يمر عليه، فأسرع من يمر عليه كالبرق ثم كالطرف، وفيه أن سرعة البرق أسرع من طرف العين من حيث قطع المسافة الطويلة. وهذا مما استدل به ضمنا دلالة تضمني على طول الصراط. ومنهم من يمر كأجاويد الريح كالريح الشديدة، وكأجاويد الخيل أي سرعانها وأجاويد الركاب. الله المستعان. نعم. أخبرنا هذا جزء مما جاء في اعتقاد الإمام أحمد الذي روي عنه من وجوه عديدة، ومنها في الرسالة المشهورة أصول السنة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار. نعم. ذكرنا قبل أنه روى المسائر، روى الاعتقاد عن أحمد عدة، فمنهم من رواها بلفظه وأشهرها رواية عبدوس بن مالك العطار وهي المسمى أصول السنة، ومنها رواية الإصطخري، ومنها رواية أحمد بن محمد الطائي. جملة الروايات عن أحمد كثيرة، منها رواية التميميين الثلاثة، وشيخ الإسلام رحمه الله له فيها كلام. يقول: منهم من روى اعتقاد أحمد بلفظ نفسه، حصل في هذا الخلل كما في رواية الإصطخري، كما في رواية عبدوس بن ماهر، كما في رواية الطائي في مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وكما في رواية التميميين الثلاثة أبو الفضل وأخوه وابن أخيه. وهؤلاء التميميون كانوا قد صحبوا أبا بكر الباقلاني فتأثروا به لهذا نسبوا إلى الإمام أحمد اعتقادا لم يقله أحمد بلفظ نفسه، وإنما حكوهم بلفظ أنفسهم. وهذا أول تأثير لمتكلمة الأشاعرة الأوائل على بعض الحنابلة، فلاه تأثيرهم، تأثير ابن فورك على ابن حامد، ثم على القاضي أبي يعلى، ثم تأثيرهم على محفوظ الكلوداني وعلى أبي الخطاب محفوظ الكلوداني وابن عقيل بالوفاء، إلى أن بلغ الأمر شدته في تأثيرهم على أبي الفرج ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه، وظهر ما يسمى بصفاتية أهل السنة. تذكرون الصفاتية؟ وهم قوم مؤولة من أهل السنة لم يبلغوا أن يكونوا من الماتريدية والأشاعرة، بل أول صفة أو صفتين أو ثلاثة يسميهم شيخ الإسلام بالصفاتية من أهل السنة. نعم. صلى الله عليه سياق مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة القيامة. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال أخبرنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه، وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن علي قال أخبرنا المسيب بن إسماعيل قال حدثنا سعد بن جلادة قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يوم القيامة: يا آدم قم فبعث من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال فيقول من كل ألف و99 ويبقى واحد. قال فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وأنهم بسكارى. فدعاه سكارى ولا سكرى وما هم بسكرى؟ وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. هكذا أقرأها الأعمش ولكن عذاب الله شديد. قال فشق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله من كل 1999 ويبقى واحدا فأينا ذلك الواحد؟ قال فشق ذلك على الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال أبشروا من يأكل ومن يأكل 1001 هذا لفظ سلم بن جنادة. وزاد أهل الإسلام من هذا: والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبروا وحمدوا الله ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فكبروا وحمدوا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال فكبروا وحمدوا الله قال فقال ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. أخرجاه جميعا. الله المستعان. هذا حديث عظيم ينبغي أن يكرر على مسامع الناس لعله أن يوقظ غفلاتهم وينبههم مما هم فيه من سكرات. وفيه أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، وأن يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان ليستا بمؤمنتين. وفيه أن الناجي في مقابل هؤلاء هم من هذه الأمة خصوصا، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وفيه أن أهل هذه الأمة في الجنة كثيرون، وقد استقرت الشريعة في الأدلة أنهم ثلث أهل الجنة. وفيه الحديث: الجنة 120 صفا من أمتي منهم 80 صفا، 80 بالنسبة إلى 120 كم هي؟ الثلثان. وفيه أن أكثر بني آدم وأكثر الأمم كفار، لهذا المثل الصريح الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام: مثلكم في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. إذن الأكثرية الكافرة وشو؟ كفار، ليسوا مؤمنين، وهذا في صريح القرآن: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، في قوله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض. فالكثرة ليست دليلا على الحق أبدا. ولهذا وصف الله إبراهيم الخليل في زمن أطبقوا فيه على الشرك بأنه أمة وهو الواحد على الإيمان، وذلك لقوة إيمانه ومثانته عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم كبروا وحمدوا، كبروا فرحا بهذا الفرح بهذه البشرى الله أكبر، وحمدوا أي حمدوا الله جل وعلا على هذه البشارة التي ساقها الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها استحباب أن المؤمن إذا سمع ما يفرحه من أمر الدين ثم من أمر الدنيا أن يكبر الله وأن يحمده على ذلك، تأسيا بفعل الصحابة الذي أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في الحديث أنه لا يدخل الجنة إلا أمته، لا، الجنة يدخلها كل مؤمن، لكن أكثرهم من أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمته أول من تعبر على الصراط وأول من تدخل الجنة. وقد بسط ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل حادي الأفراح إلى بلاد هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح. نعم. صلى الله عليه. هذا الحديث فيه الجميع، فيه تخويف يعقبه الرجاء، فيه تهديد يعقبه الإطمئنان. ولهذا خاف الصحابة، من يضمن أن يكون الواحد في مقابل 999؟ وفيه أن المؤمن لا يغفر، قد يظن أنه مؤمن ثم يدخله الشيطان، يدخل عليه الشيطان العجب فينبذ فيه من هذا الباب حتى يخرجه من الإيمان أو يوبقه بعجبه. فالصحابة رضي الله عنهم خافوا ثم بشروا واطمأنوا، ومع ذلك يبقى الرجاء، ولا يتأثر الرجاء إلا مع مقابل جناح الخوف، فبهما يطير الطائر، يطير المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ما يصدق أن الإنسان يذكر أوله ويسكت؟ الله يا محب، ما أدري في مثل هذا الموضع الذي لم يعمل به العلماء بأن يذكروا أوله تخويف يتركوا آخره وما فيه من الرجاء، لا، ما أشوف أنه متجه إلا في المواضع التي ثبت فيها عنهم ذلك، مثل حديث معاذ وما كان في جنس. نعم. ما هو ظاهر في هذا الحديث أن يترك آخره اكتفاء بأوله. وفي نصوص الوعيد الأخرى غني وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وخشي. نعم. بل يخشى أنه إذا ذكر أول الحديث ترك آخره أن يكون هذا من مظان كتمان العلم. نعم. الله ما أقوى. سم فيه تقليق للناس، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس مع ما يكون فيه أهل الغفلات من غفلاتهم لا يوقظهم إلا رحمة من ربهم عليهم. ومن أسبابها مثل هذه النصوص. نعم وهذا نوع من أنواع قيامه، فمن قيامهم في العرصات قبل مجيء الله لفصل القضاء، خاشعة أبصارهم طارت العيون، ومن مقامهم عند تطاير الصحف، ومن قيامهم لرب العالمين عند الحساب، ومن قيامهم لرب العالمين في هذا الموضع. فهذه أنماط لقيامهم في أول العرصات لما تدنو الشمس منهم على قدر ميل أو ميلين أو ثلاثة، ولهذا اختلفوا هل هي ميل بالمسافة أو ميل وحدة العين لشدة الأمر وعصوبته. نعم. أي. هذا قيل به أنه من المخاطبين، لكن ورد عليه أن جل الأحاديث خطب بها الصحابة، ورد بها العموم، عموم هذه الأمة، ويحمل على أهل الإيمان منهم، على أهل الإيمان منهم. ولو قيل بأنهم الصحابة وحدهم كان في هذا تقليل لأجوج ومأجوج، فإن أجوج ومأجوج خلق كثير، خلق عظيم، هذا من دلائل كثرتهم. والصحابة رضي الله عنهم إذا نظرنا للعدد بذاته فهم 100 أو 114 في مقابل هؤلاء. ويدل على أن المراد العموم ما جاء بعده من كثرة أمته التي تدخلون الجنة، وليس هذا خاص بالصحابة. ترد عليه أيضا عموم موارد حديثه التي خاطب بها الصحابة وأراد بها العموم، إلا ما جاء بخصوص كقوله عليه الصلاة والسلام: يا ليتني ألقى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول؟ قال: أنتم أصحابي. فجاء التفريق هنا بين الصحابة الذين لقوه أو الذين لقوه عليه الصلاة والسلام، وبين من آمنوا به ولم يلقوه. نعم. وتسخرهم الشمس فلا تدركهم، لأن الله جل وعلا يجعل لهم في المقام الآخر، الآخرة ليس كما في مقام الدنيا. ولهذا جاء أن جلد الكافر في النار 70 ذراعا، تحترق جلوده وتبدل، وأن ضرسه في النار كجبل أحد. وقبل ذلك العرصات من نحو هذا، صلى الله العفو والعافية. نعم. المصدر أي النطحة التي حصلت في الدنيا يحتمل هذا وهذا. نطحتها لما نطحت الشاة القرناء أختها الجمة، أو نطحتها أي النطحة، وهذا ليس من جميع الشياه وجميع البهائم، وإنما حالة يجعلها الله أمام الناس ليريهم كمال عدله، ثم يغذي هؤلاء الشياه بعد ذلك ترابا لأنه لا حساب عليها ولا ثواب. وهذا الذي تمناه الصديق، أنه كعظات شجرة تقطع ثم تحرق ثم لا تغدو شيئا، من كمال خوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أكرم عن جابر الهادي قال أخبرنا علي بن المنذر قال أخبرنا المفضي قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن السنة المخارجة عن أبي عبد الله الجدري قال أتيت قال أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس، فقال عبادة رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله بين الأولين والآخرين بصعيد واحد يمدهم البصر ويسمعهم الداعي ويقول الله: هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، اليوم لا ينفع مني جبار عليم ولا سلطان مريد. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فإنا نتحدث يومئذ أنها عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب ولد، أنا أعرف بهم من الولد من الأب ولد ومن الأخ بأخيه، لا يلهيهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية، الذي جعل مع الله إلهًا آخر جبار عنيد وكل شيطان مريد، فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل النساء بأربعين سنة. الله المستعان. عندك وكل شيطان مريد، كل شيطان مريد شر محشي لا شيء. نعم. تنصفه لا نسخة ويراجع من الشيطان أليق بهذا الوصف. فالسلطان دخل في جنس من قبله، كل جبار عنيد، ألقي في جهنم كل جبار عنيد، وصف الجبروت السلاطين في أهل الغنى وأهل الكبر إلا ما رحم الله. الله المستعان. وهذا فيه علم الصحابة رضي الله عنهم، علمهم العظيم. والنار أمرت لهؤلاء المشركين فهم حطبها والمتكبرون كما نطقت بذلك الأدلة. والشيطان كل من شطر عن الحق من إنسي أو جني، صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا له نظير، يعني كما أن هناك من سيدخل النار مباشرة، كذلك في أهل الإيمان من سيدخل الجنة مباشرة، لا يلحقهم الحساب ولا العذاب، وهم السبعون ألف. والسبعون ألف هنا على الصحيح ليس عدد محصور بهؤلاء السبعين، لأنه من ألفاظ العقود، ولأن السبعة ومضاعفاتها تأتي للتكثير، يدل عليه ما في الرواية في غير الصحيحين: هم سبعون ألفا ومع كل ألف سبعون ألفا. في نصوص الوعد ونصوص الوعيد أكثر موارد الأرقام والأعداد للتكثير، لا يراد منها المعدود، ومثله ما يتعلق بغرض جلد الكافر في نار جهنم يراد منه التكثير، وهذا أسلوب شائع ذائع في لغة العرب. يأتي العدد يراد به المعدود، إذا عدد العدد بعده، إذا ذكر العدد ثم عدد المعدود بعده، فالعدد هنا مراد. بني الإسلام على 5، حق المسلم على المسلم 6، فضلت على الأنبياء 6، الحديث كلها في الصحيحين. أو يبينه السياق، فكفارته إطعام 10 مساكين، فيراد فيقال العدد مراد السياق. وأكثر من موارد الأعداد إذا جاءت في ألفاظ العقود أو تضاعيفها فمراد به الكثرة. وهذا أحسن ما رأيته جوابا في حديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، فإن الروايات متفاوتة، في الصحيحين 25 27 و24، فالمراد بها كثرة المضاعفة لا تحديد هذه المضاعفة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صالح قال أخبرنا زيد الحسن قال أخبرنا نبيل المدلي قال أخبرنا علي بن علي الرباعي عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 أفراد، فأما أفردان فجدال ومهاذيل، وأما الأفرد الثالثة فعندها ترى يوسف واحد بيمينه والآخر بشماله. اللهم صل وسلم وسلم. هذا الأمر ثبتت فيه أحاديث أخرى، لكن العلة ها هنا في أن الحسن البصري لم يدرك أبا موسى الأشعري فيسمع منه. وش ذكر المحشي عليه عندك؟ قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث من ألم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن نام في رجال الإسلام عن أبي موسى رضي الله عنه، وفي سنة الحسن بن أبي الحسن البصري والكسر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي. ثم قال: قال أبو عيسى الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه من حديث أبي هريرة. الحسن الذي هو رضي الله بأمره، ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه بعضهم عن علي بن علي بن الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا الحديث. على كل حال، حتى لو لم يرفعه أبو موسى ليست هذه علة قادحة، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد. وأبو موسى رضي الله عنه لم يعرف عنه أصله عن بني إسرائيل. ما ذكرنا وجه ثاني أو رواية أخرى عن غير الحسن، حتى ذكروا في رواية الحسن أنه لم ما سمع من جابر بن سمرة إلا حديث العقيقة ولم يسمع غيره، وأن أكثر سماع الحسن هو عن ابن عباس، عن أنس، عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا دلت عليه الأدلة في ذكر العرف، هذا الموقف العظيم من مواقف الآخرة، جدال وهذا للكافر يعاند ويكافر: ما فعلت يا ربي؟ ظلمتني كتبتك، يخلى بينه فيختم عليه وتنطق جوارحه، حديث المشهور. والمعاذير الأعذار وهي متفاوتة، فالمؤمن إذا أدناه ربه حتى وضع عليه كنفه لا يعتذر بالعذر الذي يكذب فيه كما يفعل المنافق، وإنما يقر ويعترف، فيمتن الله عليه مرة بعد أخرى لأنه سترها عليه في الدنيا ويغفرها له اليوم. والعرضة الثالثة وهي تمامها كطائر الصحف، فمن آخر كتابه بيمينه، وهذا هو السعيد ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهو الشقي، صلى الله عليه وسلم. نعم. والعرض هنا غير الحساب كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها ظنت أن العرض هو الحساب، فقال لا يكن الصديق، العرض أخذ الكتب وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. سيار المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجنة والنار مخلوقتان. هذه مسألة جليلة، أن الجنة والنار مخلوقتان. مخلوقتان متى يا حمد؟ الآن ولا قبل الآن؟ ليه؟ آدم من أين أخرج؟ آدم أبوك عليه السلام من أين أخرج؟ من الجنة. وإبليس لما أبى توعد بإدخاله النار استمهل ربه فأمهله. إذن هما مخلوقتان، وما جاء في الأدلة المتواترة من ذلك أن الله جل وعلا يغرس هذه الجنة بيده لأوليائه، دل على أنها إيش؟ مخلوقة الآن. وهذه المسألة وإن كان بعض الناس لا يظنها كبير اعتبار بها، لكن مما رد بها أهل السنة على الجهمية، لأن الجهمية بهذه المسألة ينفون أن تكون الجنة وأنها خلقت الآن، بل ستخلق يوم القيامة، وإذا خلقت يوم القيامة لا تبقى دائما بل تفنيان، الجنة تفنى والنار تفنى. وهذا لاضطراد مذهبهم الفاسد، مذهبهم العقلي الكاسد، أن التسلسل ممنوع في المستقبل وممنوع في الماضي. وعد العلماء هذه من مثالب الجهل بن صفوان، من مثالبها التي تتضمن تكذيب الأدلة التي فيها الخطاب باللسان العربي أن الجنة والنار مخلوقتها. وفي القرآن غير آية بذكر الجنة أعدت لمن؟ للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم في قوله وقضى، أي الجهل، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه، أبو الهذيل العلاف زعيم فرقة الهذيلية من معتزلة بغداد، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجان، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان، صلى الله عليه وسلم. فأعلن أهل السنة بهذا النفير بإنكار هذه البدعة، بدعة أن الجنة والنار لم تخلقا، وبدعة أن الجنة والنار ستفنيان. نعم. ومن فروعها خصوم شيخ الإسلام ابن القيم، شغبوا عليه بأنه يرى أن النار تفنى، أن النار تفنى، وأنه بهذا وافق الجهل. وهذا القول لم يثبت عن شيخ الإسلام، بل ثبت عنه خلافه في فتاويه في مصنف ألفه، وما نسبه عنه أيضا تلاميذه. ثانيا، أن التي تفنى أن يفنى لا يبقى فيها من أهلها أحد، هي نار الموحدين، وهي الدركة العليا من دركات جهنم. لا أن النار تفنى نفسها، بل يرتد عذابهم إلى عذاب أهلها، إذ لا يبقى موحد في الجنة، لا يبقى موحد في النار، بل كلهم سيدخلون الجنة على تفاوت وقت دخولهم فيها وخروجهم من هذه النار. استجيروا بالله. ايش تقول يا حمد؟ اي الجنة والنار، الجنة والنار في اعتقاد أهل السنة أنهما مخلوقتان وتبقيان أبدا لا تثنيان. أي نعم. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن محمد الجراحي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا الحكم بن موسى بن أبي زهير بن أبي زهير بن أبو صالح وزياد بن أيوب حا وأخبرنا أحمد قال أخبرنا زيدان بن محمد قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا بشر بن إسماعيل قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي بن هانئ عن عبادة بن أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن رباح النشاعي قال أخبرنا علي بن المنذر قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي عن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما عمل. وهذا في الصحيحين والشاهد للباب وأن الجنة حق وأن النار حق. فمن اعتقادي أن الجنة حق أنها مخلوقة الآن وكذا النار، لا أنها لم تخلق بعد. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا علي قال حدثنا الوليد قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع عمير يحدث بهذا الحديث عن عبادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية من أيها شاء أخرجاه جميعا من حديث الوليد. وهذا فيه أن الموحد إذا ختم له بالتوحيد خير بين أبواب الجنة الثمانية، ولهذا دخول أهل الصيام تمييزا له، وإلا فهم أهل الأبواب الأخرى، وكذا أهل الصلاة وكذا أهل الصدقة، ولهذا ثبت دخوله منها كلها لأبي بكر بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام له بذلك. صلى الله الكريم بالفضل. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني جدي وزياد بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب قال سمعت أبا رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا حسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا أيوب عن أبي رجاء أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء أخرجه مسلم. والناس ما يبون الفقر، يطلبون منه، يبون الغنى، ومن شفحهم على الغنى لا يستبصرون في المال من أين حصله، أمن وجهه الشرعي ولا فقد تكثروا فيه بالأرصدة. وهذه الجنة التي اطلع عليها النبي الله أطلعه عليه، إذا مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، وإلا كيف يطلع على شيء غير مخلوق؟ وفيه فضل الفقراء، هل يقال فيه فضل الفقر أو فضل الفقراء؟ إيش تقولون؟ فضل الفقراء، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، وإنما فيه فضل الفقراء، لا أنه مدعاة للتكاسل وعدم التكسب كما هي طرائق أهل التصوف، وكذلك فيه الحذر من استتباع النفس للدنيا واستشرافه واستشرافها لها. نعم. تمام الحديث: فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ وهذا محمول على أنه كان متى؟ قبل فرض الحجاب. وسفعاء الخدين أي أن خدها مشرب بحمرة، وهذا غير حديث الخثعمية في حجة الوداع، فإن في ألفاظه في الصحيحين: فأقبلت نسوة يجرين، ابن عباس، فأقبلت نسوة يجرين فانفتت إحداهن فأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكانت امرأة وضيئة. فليس فيها أنها كاشفة كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، فإن وضاءة المرأة تعرف حتى من وراء الحجاب، تعرف وضاءتها، بينما سفعاء الخدين هذا أظهر وأصرح في أنها كانت قبل حجابها، قبل فرض الحجاب. متى فرض الحجاب؟ بعد غزوة الأحزاب السنة الخامسة. إذن استمر التشريع قبل الهجرة وخمس سنوات بعد الهجرة حتى ضرب الحجاب على نساء النبي أمهات المؤمنين وبناته عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين أجمعين. نعم. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا عبد الزهيد بن عثمان الرقبي قال أخبرنا محمد بن يحيى الجهني قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال أخبرنا ابن الفاتحة شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه واخبرنا عبيد الله بن محمد قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال اخبرنا قوم بن سهل قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابي عن صالح عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر بن يحييك جر مصره في النار وفيه أن الذي رآه النبي في النار هو هذا الذي غير الحنيفية وغير وابتدع هذه البدعة حماية الحامي تسيب السوائب، وإن كان تسيب السوائب يدخل فيه حماية الحامي، والحامي والمسيب هو الذي لا يركب ولا يحمل عليه ولا ينحر. هذه ابتدعها عمرو بن حي الخزاعي، وفيه أن الناس تبع لأهل مكة لما تومر على مكة. وهنا ذكر النبي عمرو بن الحي بشيء اختص به، مع أن الذي وقع منه أشنع من تسيب السوائل، وهو ماذا؟ تغيير الحنيفية الشرك، لكن لأن الشرك يشركه معه غيره، فذكره ها هنا بأخص أوصافه، وهذا له نظائر الشريعة، يذكر الشيء بأخص أوصافه، ولا يراد من هذا الخصوص بالوصف إهمال وإخراج غيره. فقوله ها هنا في حديث عامر فإنه أول من سيب السوائب، هل يعني ذلك أن دخوله النار وخلوده فيها لأنه أول من سيب السوائب؟ لا، لكن هذا من أخص ما جاء به وانفرد به عمن قبله وعمن بعده، وإلا دخوله النار وشو؟ بالكفر والشرك، فإنه الذي نشر الأوثان في الجزيرة والناس يأثمون بمكة، وقالوا إن الشيطان لما رأى في عمرو هذه الخلة العجب حب الهيار أن يشاد به أتاه فقال إيه عمرا إيه جدة، تجد أصناما معدة فادعو إليها تجب تسد بين العرب، ويبي السيادة، فجاء فبحث في سيفي ساحل جدة حتى استخرج أصناما طمرت في عهد الطوفان العظيم في عهد نوح عليه الصلاة والسلام. ونظائر هذا في الشريعة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة لما سواه. جاء في لفظ عند مسلم صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة مما سواه، ولهذا خصصه من أهل العلم بخصص المضاعف مسجد الكعبة دون بقية مساجد مكة خلافا للجمهور. ومن أحسن الأجوبة على هذه الرواية لا بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد أنها من باب ذكر العام وهو الحرم بأخص أوصافه، فإن أخص أوصاف الحرم وشو؟ الكعبة، أخص أوصاف حرم الله هذه الكعبة، فيكون هذا من ذكر الخصوص الذي يراد به العموم، لكنه ذكر أخص أوصافها، وبهذا لا تكون هناك معارضة بين الروايات، وينبني عليها أن المضاعفة ثابتة لجميع مكة مما هو داخل حدود أميالها. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الضروري قال أخبرنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده في الغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار حتى يبعثه الله يوم القيامة يقال له هذا مقعد، يعني حتى يبعثك الله يوم القيامة. ولو كانت غير مخلوقة أي مقعد يعرض عليه لا في الجنة ولا في النار. نعم. أخبرنا محمد بن زيد الفارسي قال أخبرنا بكر بن أحمد الشعراني قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة وبالعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نسأل الله الكريم الواسع من فضله وأن يجيرنا من غضبه وسخطه. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن الكعب قال أخبرنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال أخبرنا قال أخبرنا قال سيدنا أبي قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل حتى أحفظ بالمسألة فقال مطلقا سلموني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا بينته له لكم. فقال رجل قال سلني بالإفراد ولا سلوني؟ سلوني. إيه نعم سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فقال رجل من ناحية المسجد فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة وقد اسمه خالدة. قال وأنصت الناس فقال فقام عمر رضي الله عنه وقال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونعوذ بالله من شر الفتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنها صفرت لي الجنة والنار فأبصرتهما بعد بعد ذلك الآية أو كما قال أخرجاه جميعا من حديث سعيد بن أبي عروبة قتادة. الحديث كان في يوم كسوف الشمس كما جاء مطولا. وقوله أحفوه في المسألة أي لحوا عليه وأخفروا عليه في المسألة، وهذا مما يكره وتدرج فيه الكراهية على ضربيها التحريم والتنزيه. وقوله حتى أنصت الناس أي سكتوا وخشعوا. فقال عمر رضي الله عنه هذه المقالة رضينا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، لأنه أدرك رضي الله عنه أن هذه الأسئلة تورث ماذا؟ تشكيك أو الإيهام، فإن كثرة الأسئلة تورث هذا الأمر. وبمثل هذا الاختلاف اختلف على أنبياء الله، وهذا يرد الآن في أسئلة الناس خصوصا في باب ما لا تدركه العقول أو في باب الاستفتاء أو بحث الحيل، البحث عن الحيل والمخارج. طيب لو كان كذا، حتى لو كان كذا، وإذا كان كذا، هذا من مستكرهات المسائل. ولهذا جاء عن غير واحد من السلف دع حتى ولو خارج الباب، يعني استمع وأنصت ثم أذعن واستسلم للحق الذي جاء عن الله وعن رسوله. وشاهده للباب أنه رأى الجنة والنار في عرض الحائط صلى الله عليه وسلم. نعم فهما مخلوقتان. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا بشر المضي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هذا في الصحيحين عند أبي هريرة. وقوله 70 جزءا يراد منه التكثير، يراد منه التكثير، وإلا فنيران الدنيا كلها أقل من أضعافها من نيران النار، وترتد يوم القيامة على النار. ومثله الرحمة إن الله جعلها في 100 جزء، هذا من باب التكثير. نعم مدلول اللغة، لأن لفظ 70 هذا باب استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة. وفي حديث أبي هريرة الإيمان 64 و70 شعبة. فمدلول اللغة في ألفاظ العقود أنها للتكثير، إلا أن يخرج الأصل عنها بما يدل على عليه، خصوصا في أحاديث الوعيد والوعد. الحديث هذا هذا لتأكيد 70، لا لأن العدد مراد بذلك، لكن لكثرة التضعيف حتى يبلغ الخطاب به إلى قلوبه. ومثله حديث آخر ناركم هذه جزء من 90 جزءا من النار في الآخرة. ومنها قوله الرؤيا الصالحة، وهذه في الصحيحين كلها، جزء من 46 في لفظ 36 في لفظ 54. وش يحمل عليه اختلاف هذه الأعداد؟ يحتمل على التكثير. رجح بين الروايات هذه وجهة لبعض أهل العلم بالترجيح، ومعنى ترجيح الروايات إهمال البقية، معناه بضع 50 وبضع 40 وبضع 30 صحيح. لكن تعرف المسلك الأسد هو الجمع بين الروايات كلها. ها؟ الحديث النبوي صادق. إيه. هم حملوها على هذا الحمل تفسيري، ليس حمل منصوص عليه. أنه لما فتر الوحي 6 أشهر، وستة أشهر بالنسبة لثلاثة وأربعين سنة هو هذا حمل تفسيري، ليس حمل منصوص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ما ذكره القاضي عياض وغيره دعوته 23 سنة وبضعة أشهر، تجزية أشهر. فهذا من التفسير، ليس التفسير الذي يحمل على عليه النص، لكن من وجوه التفسير. وإلا في الصحيحين بضع 50 جزءا، وفيها في أحدهما بضع 30، وفي غيرها بضع 20 كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله. هنا صلي يا شيخ. ولهذا البقرة الأصول يذكرون العدد ومفهومه، ولهذا كثيرا ما يذكرون بأن العدد لا مفهوم له إذا أريد منه ويألك. صلي. نقف عند هذا الموضوع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا.